ننتقل الآن أيها الأخوة الكرام إلى ولاية النكاح. الآن عرفنا أن النكاح سنة وصيغ العقد وكذا، بس العقد لا بد له من شروط. إيش شروط؟ أولا الولي، فلا نكاح إلا بولي، فولاية النكاح شرط. قال المصنف رحمه الله: ولا يجوز، إيش هذا؟ كلمة يجوز هذه ما أدري من وين جت. على كل حال هذا ما يقبل التحرير، بس على كل حال بعدين أنتم ما عندكم إشكال، هذا عندنا بس بعدين تعدلوا يا شيخ. أي ما أدري الله أعلم. قال إيش العبارة عندكم؟ ولا نكاح إلا بولي وشاهدين من المسلمين. بس خلني أصور هذا الخطأ حتى أعدل إن شاء الله. طيب، ولا نكاح إلا بولي، إذن الولي إيش؟ شرط. والشهادة شرط، وشرط الشهود أن يكونوا مسلمين، أن يكونا مسلمين. ويأتي بزيادة الشروط. ترتيب الأولياء، الآن هذه المرأة قلنا لها لا نكاح إلا بولي، قالت بجيب ابن عمي يزوجني، يصلح كذا؟ نقول عندنا ترتيب للأولياء. ترتيب الأولياء على النحو الآتي: قال المصنف: وأولى الناس بتزويج الحرة أبوها. ليش قال الحرة؟ لأن الأمة سيدها هو وليها. قال: أولى الناس بتزويج الحرة أبوها، إذا ما هو موجود أبوه اللي هو جدها، وإن على يعني أبوه جده، ما هو موجود ابنه، ما هو موجود ابن الابن، وإن نزل. لهذا يتصور أن يزوج الابن أباه، يكون الخاطب الأب هو ولي النكاح من الابن. خلاص، امرأة طلقت مثلا، خلاص جابت أولاد من زوجها وطلقها، وبعد مدة أراد أن يتزوجها بعقد جديد، أبوها ميت وما لها أجداد، من وليها؟ ابنها. ماشي؟ نعم. ثم ابنها ثم ابنه وإن نزل. أنا سألت عن هذه مرة، الأب رفض تمام، قال ما باقي إلا أنت تزوجني، تمام؟ قال أبدا، شوفوا حل، مستحيل تزوجني. فإيش سوى؟ وكل، أي وكل واحد كبير في الأسرة وكذا. أي نعم، الأب رفض انه ابنه يكون هو الولي، قال ما فيه. فماذا عمل الولد؟ وكل شخص كبير في العائله مثلا فزوجها. قال: ثم ابنها ثم ابنه وان نزل. ثم ابنها يعني ثم ابن ابنها وان نزل، ثم الاقرب فالاقرب من عصباتها، ثم معتقها، ثم الاقرب فالاقرب من عصباته يعني من عصبات المعتق، ثم السلطان. اذا ما فيه عندها ولي ينتقل الامر الى السلطان، ووكيل كل واحد من هؤلاء يقوم مقامه زي ما ذكرنا، فوكيل الابن هذا يوكل، ما في مشكلة. طيب، مخالفة الترتيب، هل يصح أن يأتي ولي بعيد يزوج مع وجود الأقرب؟ لا، قال: ولا يصح تزويج الأبعد مع وجود أقرب منه. لكن إذا كان فيه مانع، إذا ما في مانع في الأقريب وجاء زوج البعيد لا يصح النكاح. إذا كان في البعيد، إذا كان في القريب مانع، مثل إيش؟ مثل الصبا والجنون ومخالفة الدين والعضل، خمس أشياء ذكرها. قال: إلا أن يكون صبيا، الابن هذا مثلا صبي صغير له ولاية ليست له ولاية، أو مجنون، أو مخالفا لدينها. وسيأتي معنا أن الولي لا يتولى الكافر تزويج المسلمة. أو عاضلا لها، المرأة هذه يأتيها الخطاب من كل مكان، الأكفاء، الصالحين، الأغنياء، وأبوها يرفض أن يزوجها، فهل للقاضي أن ينزع الولاية منه ويحطها للي بعده؟ نعم، هذا العاضل يرفض يزوجها. الخامس: أو غائبا غيبة بعيدة. طبعا هذا في زمانهم، واحد مسافر مسافة قصر، يقولون مسافر من المدينة رايح إلى مكة ولا يقولون لا يزوج الأبعد، يزوج اللي بعده. الخاطب هذا إذا جاء الآن ما ندري يجي بعد كذا ولا، لكن عندنا في زماننا الآن الحمد لله رب العالمين يدقون على جواله يستأذنونه والحمد لله، فيكون وكيلا حينئذ أو موكلا. في ولاية النكاح مسألة، وهي مسألة ولاية النكاح على المخالف في الدين. قال المؤلف: ولا ولاية لأحد على مخالفة لدينه إلا المسلم إذا كان سلطانا أو سيد أمة. الأصل الكافر لا يزوج المسلمة، والمسلم لا يزوج الكافرة. أما الأول فظاهر، الكافر لا يزوج المسلم، هذا واضح. وأما المسلم لا يزوج الكافرة، هذا فيه استثناءان. الاستثناء الأول السلطان يزوج الذمية مثلا من أهل الكتاب من رعيته، هو مسلم إذا ما لها ولي تنتقل الولاية للسلطان. كذلك السيد يزوج أمته ولو لم تكن مسلمة، واضح؟ طيب هذا بالنسبة لولاية النكاح. ما حكم الولي والشاهدين من حيث اشتراطهما في النكاح، من حيث اشتراطهما في النكاح من عدمه؟ شرطاني، شرطاني، هذا إشارة خاطئة، الصواب شرطان. امرأة حرة لها جد أبو أبيها وابن، فمن أولاهما بولاية تزويجها؟ الجد، حسنت. ما حكم الوكيل في ولاية النكاح وما ترتيبه بين الأولياء؟ لا تصح وكالة في ولاية النكاح ولا تصح ويقوم الوكيل مقام موكله ولا ها؟ نعم بقى يقوم مقام موكله. إذا زوج الولي الأبعد مع وجود الأقرب الأهل فما الحكم؟ لا يصح النكاح. يصح تزويج الولي الأبعد مع وجود الأقرب إذا كان صبيا ولا زائل العقل ولا مخالفا للدين ولا عاضلا ولا غائبا، جميع ما سبق. لا لا ما ينفع. طيب أسئلة الشاملة: ما حكم الولي والشاهدين في النكاح؟ شرطاني. رتب الأولياء بحسب الأولى، ها يا إعجاز: الأب ثم أبوه وإن علا، ثم الابن ثم ابنه وإن نزل، ثم الأقرب من العصبات، على ترتيب الميراث مثل ترتيب العصبة في الميراث. نعم. ثم آخر شيء السلطان. هل تصح الوكالة في ولاية النكاح؟ نعم تصح. ما حكم تزويج الأبعد مع وجود الأقرب؟ لا يصح. هل إلا إذا كان صبيا أو مخالفا في الدين أو عاضلا. هل تثبت الولاية للمخالف في الدين؟ لا، إلا في مسألتين تثبت فيها ولاية المسلم على الكافرة: السلطان والسيد في أمته.